الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه عنده أن رحمته تغلب غضبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، فصلى الله وسلم عليه ما تلاحمت الغيوم وما تلألأت النجوم، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل خير زاد إلى يوم المعاد، بها يعظم أجر العبد وتثبت قدماه يوم القيامة. قال ربنا وهو أصدق القائلين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ثم اعلموا عباد الله أن الذين عنوا بسيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم دونوا ما صح فيها مما يتلألأ أثره ويعظم معناه وقد شاد من قبل مبناه. ومن ذلك أيها المؤمنون أنه بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وقبيل غزوة بدر، خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس في زمانه، خرج إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف، وقد كان أمية تربطه بسعد علاقة إخاء تجارية، فكان أمية إذا خرج إلى الشام ينزل على سعد في المدينة، وكان سعد إذا أتى مكة ينزل على أمية، فنزل عليه ورحب به أمية ثم قال له: إذا انتصف النهار وغفل الناس سأجعلك تطوف بالبيت. فلما خرج وطاف سعد رضي الله عنه بالبيت إذا بأبي جهل يقدم، فقال: من هذا الذي يطوف بالبيت؟ فلم يترك سعد لأمية الجواب، بل قال: أنا سعد. فقال أبو جهل متعجبا منكرا: أتطوف بالبيت آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه؟ فقال سعد: نعم. فتلاحيا ووقع ما كان يحذره أمية من هذا الأمر، لكن أمية بقدر الله لم يرزق الإنصاف ولم يرزق يومها الحكمة، فأخذ يخفض من صوت سعد ويقول: اخفض صوتك فإن أبا الحكم، يقصد أبا جهل، فإن أبا الحكم سيد أهل هذا الوادي. فقال سعد رضي الله عنه لأبي جهل: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك عن الشام. ولم يزل يلاحيه، فغضب أمية لغضب أبي جهل وأعاد الكرة على سعد وقال: اخفض صوتك، وأخذ يمسكه ويقول: إن أبا جهل سيد أهل هذا الوادي. فغضب سعد حينها وقال لأمية: أما وقد قلت هذا؟ فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قاتلك. فقال أمية لسعد: إياي، يريد أن يتأكد. قال: نعم. فقال أمية وهو مشرك كافر: قال: والله لا يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع أمية إلى زوجه، إلى بيته، إلى أم صفوان، فقال لها: أما علمت ما قال أخي اليثربي، يقصد سعدا؟ قالت: وما قال؟ قال: يقول إن محمدا يخبر أنه سيقتلني. قالت زوجته وهي كافرة مثله: إن محمدا لا يكذب إذا حدث. ثم مضت أيام وليالي، فكانت معركة بدر، ومعلوم أن قبل المعركة بعث أبو سفيان وهو يومئذ على قافلة قريش، بعث من يدفع قريشا إلى النفير، فلما جاء الصريخ جاء ضمضم الغفاري يدعو قريشا إلى نصرة العير، إلى نصرة القافلة، إلى إجابة دعوة أبي سفيان. تذكر أمية قول سعد له فأبى أن يخرج، فجاءه أبو جهل يستحثه ويقول له: إنك من سادات أهل هذا الوادي، وإنك إن تخلفت تخلف الناس، فقال أمية له: أما وقد غلبتني، أي في الحجة، فلأشترين أجود بعير في مكة. يريد أنه إذا رأى الدائرة على قريش أن يفر به. ثم عاد إلى بيته وقال لزوجته أم صفوان: جهزيني. فذكرته بالخبر وبقول سعد الله، قال: أذكر ذلك، ولكنني سأخرج معهم قريبا ثم أعود. فاشترى بعيرا باهظ الثمن سريع الخطى، وخرج مع القوم، وكلما نزلوا واديا أو في طريقهم عقل بعيره يعزم على أن يعود، لكنه لا يعود حتى كان في بدر فقتله الله عز وجل. أيها المؤمنون، في هذا الخبر من المعاني والعبر الشيء الكثير، أجلها إيباء سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو في عرينهم في موطنهم، ومع ذلك لما سأل أبو جهل من هذا الذي يطوف بالبيت قال: أنا سعد. إن التوكل على الله جل وعلا من أعظم مناقب الصالحين، ولا عزة مهما علت بمال أو جاه أو منصب أو غيرها هي أعظم من عزة الإسلام. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وإن كان المؤمن حري به أن يتحلى بالحكمة. لكن سعد رضي الله عنه وأرضاه أجاب أبا جهل بقوله: أنا سعد. ثم يتأمل الإنسان أن الأمور تجري بقدر الله، وأنه لا ينجي حذر من قدر، مع أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب. فهذا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ويشتري بعيرا باهظ الثمن، ومع ذلك يقذف الله في قلبه أن يخرج حتى يقع قدر الله فيخرج. وكلما عزم على العودة والأوبة إلى مكة يقذف الله في قلبه أن يمضي، لأن الله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى يقتل في بدر كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن أن يعلم أنه وإن شرع لنا الأخذ بالأسباب، إلا أن تلكم الأسباب لا تنفع إلا إذا أراد الله أن ينفع بها. فهذا نوح عليه السلام شيخ المرسلين وأول الرسل، مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع ذلك كان يعلم أن دأبه في الدعوة وحثه لقومه ورغبته في الخير ليست هي التي تهدي قومه، إنما الذي يهديهم الله. قال الله جل وعلا عنه أنه قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وهو يعلم أنه ليس بيده من الهداية شيء صلوات الله وسلامه عليه. يتجلى في هذه الخبر والمقطوعة من السيرة أن الإنسان يبتلى بعض العباد بأنه يعرف الحق ويستبين له، ومع ذلك والعياذ بالله يعرض عنه. قال الله عن فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال قبلها: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وقالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا أمية يحلف أن محمدا لا يكذب، وهذه زوجته تحلف أن محمدا لا يكذب، ومع ذلك يموتان على الكفر عياذا بالله. ولا يقبل من أي نفس ترى الحق ثم تعرض عنه وتصد، فهذا والعياذ بالله من الكبر ومن غلبة الران على القلب. وقد استبان لكل أحد أن الطريق الموصل إلى الله إنما هو في تقواه تبارك وتعالى، فلا ينبغي لعبد أن يأنف أو أن يستكبر عن كل حق وطريق يقوده إلى رحمة ربه جل وعلا وإلى جنات النعيم التي يؤمل بها كل مؤمن ويرجوها كل مسلم، جعلني الله وإياكم من أهلها. أيها المؤمنون، كلما كان الناس والدول على وجه الخصوص أعظم بنيانا اقتصاديا كانت قدرتهم على حماية أنفسهم أجل وأكبر. ولهذا قال سعد رضي الله عنه لأمية: والله لئن منعتني من الطواف لأقطعن عنك متجرك في الشام. والدول الإسلامية لا حاجة ملحة إلى سوق إسلامية مشتركة وإلى اقتصاد عظيم تحفظ به كرامتها ويعينها ذلك على ما تلقاه من تحالف الدول وتآمر الأمم، فإن ذلك كله معدود فيما أمر الله جل وعلا أن نعده لأهل الكفر. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أيها المؤمنون، قلنا إن سعد رضي الله عنه وأرضاه انطلق معتمرا قبيل غزوة بدر أيام كانت مكة تحت إمرة أهل الكفر، ثم أفاض الله على نبيه النعمة ففتحت مكة في العام الثامن ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإذا ذكرت الكعبة ذكر الحج، لأن الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وإذا ذكر الحج تذكر أسماء ارتبطت تاريخيا إيمانيا علميا فقهيا بهذا الركن العظيم والشعيرة العظيمة. يتذكر الإنسان أقوالا وأحداثا وأفعالا لقمم إسلامية من الأنبياء وغيرهم ممن ارتبط ذكر الحج بهم. يتذكر الإنسان أمنا هاجر عليها السلام، وقد وضعها الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنها بواد غير ذي زرع، ليس معهما هي والابن إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وتعجب من صنيع الزوج وقد علمت من قبل عظيم رحمته وكريم أخلاقه وجليل شمائله، فكيف يصنع بها هذا؟ فلما ألحت عليه بالسؤال وتستفسر عما آل إليه الحال قالت له بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت تلك المرأة العارفة بربها: إن الله لا يضيع أهله. إن أجل المعارف معرفة العبد ربه. وهاجر لم تجلس في حلقات ولم تدرس في كتاتيب، لكن الله أودع في قلبها المعرفة به، ثم أعانها على أن تعمل بالعلم الذي علمته. فلما تركها زوجها قالت: إن الله لا يضيع أهله. يتذكر الإنسان خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت يرجو ربه ويخشى مولاه ويسأله أن يتقبل منه. قال ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسأل الله القبول ويندب كل بعد عمل صالح أن يسأل العبد ربه أن يتقبل منه وأن يغفر له، وإن الله كريم كما يعين على الطاعة يقبلها تبارك وتعالى ويعفو عن السيئات. يتذكر الإنسان خير من حج واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على عرفة، وقف على ناقته القصواء في موطن عرفة وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. واستقبل القبلة رافعا يديه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزهد المؤمن القادر على أن يحج البيت ويقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتذكر المؤمن زبيدة أم الأمين زوجة هارون الرشيد، يوم أن أمرت خازن أموالي أن ينفق الأموال في سبيل إعانة الحجيج وجلب الماء لهم وجمع ماء العيون من العراق إلى مكة. فلما أخبرها الخازن أن هذا يكلف كثيرا قالت افعل، ولو كلفت ضربة الفأس الواحدة دينارا ترجو ما عند الله، وتعلم أن خدمة الحجيج شرف عظيم لا يوفق له كل واحد ولا يؤتاه كل مبتغ، ولهذا فإن ظلمهم في التعامل في البيع والشراء أعظم وزرا وأكبر ذنبا، فالحجاج والعمار وفد الله يجب إكرامهم. يتذكر الإنسان، وهذا شاهد عيانا، ما تقوم به هذه الدولة السعودية المباركة، زادها الله توفيقا وسدادا وأمنا، من عمل صالح ورعاية للحجيج وقيام بواجبهم على أكمل وجه. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعينهم وأن يجعلنا أجمعين من الموفقين لخدمة حجاج بيت الله الحرام. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم وفقنا في هذه الأشهر الحرم للعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز المجيد. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وزد أمير المدينة سدادا وتوفيقا وهدى يا ذا الجلال والإكرام، وانفع به بلد رسولك صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم من بالخير على بلاد المسلمين عموما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجهم في بلاد الشام، اللهم نجي إخواننا المسلمين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، وأذهب دولة عدوهم يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.